نعم انتهى؟ نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وخبركم للحق، شفاكم الله ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل الاتصال بالهاتف يكفي عن العيادة ويحصل للإنسان المتصل أجر عيادة المريض؟ لا شك أن الاتصال يؤجر على الإنسان، لكنه ليس مثل الإنسان الذي يذهب ويجلس يعني مع يعني مع المريض ومع أهل المريض ويؤنسهم ويدخل السر عليهم ويدعو للمريض ويتحدث معهم. لا شك أن هذا خير من هذا، يعني والإنسان إذا ما حصل منه هذا الشيء لا أقل من أن يتصل بالتلفون، لكن يكون يذهب هذا هو الذي ينبغي. يقول إذا مات واحد عندنا بعدما يدفن بيوم أو يومين يقوم بعض الدعاة بالوعظ لأن ذلك وقت اجتماع الناس في مكان، إذا لم يفعل الدعاء هذا لن يجدوا مجالا آخر يجتمع الناس فيه، هل يصح هذا العمل؟ يعني إن فيه مآتم؟ نعم. يعني الدعوة في مآتم؟ نعم. أصل مآتم لا تجوز، الدعوة تكون في المساجد، ناس يحضروا للصلاة ويكون الدعوة فيها. ما سبب إذنه إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية مع أنه نهى عن النياحة لكن أذن لها في إسعاد آل فلان؟ يمكن هذا استثناء، أقول حصل استثناء يعني منها، استثناء لها لما قالت أذن لها. يقول عندنا العزاء في بلدي يجلس الناس في المسجد 3 أيام والنساء لمدة شهر أو أكثر، تزورهم النساء في هذه المدة، وإذا لم نجلس مع الرجال في المسجد يغضبون علينا وخاصة الأقارب كالأب والأعمام والأخوال. يجلسون في المسجد؟ هنا 3 أيام. يعني كيف يسكنون فيه وليش؟ يعني يجلسون في بيوتهم. يقول أحسن الله إليك، إذا جاء الناس يعزونهم في المسجد يعطونهم أو يضيفونهم بالشاي والقهوة في اليوم، نعم، وفي اليوم الثالث جلس المسجد يعني محل الطعام والشراب، يعني هذا ما ينبغي، هذا ما يصلح. الناس يكونوا في بيوتهم والناس يأتونهم في بيوتهم ويعزونهم ويمشون، ولا يقيمون يعني سرادقات ولا يعملون يعني مظاهر خاصة بالوفاة، يعني بيقوا يعني وضع أشياء تختلف عما كان يعني عليه يعني بيتهم وحالة بيتهم، ما يعملون أشياء جديدة من أجل الوفاة. يقول المقولة المشهورة إذا طلع السهيل فلا تأمن السيل، هل فيها محذور؟ إذا طلع السيل لا تأمن السيل؟ نعم. والله يعني يعني المعروف أن المطر أنه يأتي له أوقات يأتي بها بإذن الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى، وكونه يعني يأتي مثلا في في في في, في, في, في الوسم وفي يعني الأشياء التي بعد الوسم، يعني هذه يعني جرب أنه يكون فيها الفائدة كبيرة والفائدة عظيمة، لكن ما يقال المحذور ما هو يعني كونه يأتي يعني في وقت معين، المحذور يعني كونه يعني يصير ذلك بتأثير النجوم، تأثير لاستصحاب النجوم يعني بتأثيرها، وأما كون الناس يعرفون أن المطر يجيهم في وقت الشتاء وقت وأنه يعني يعني هذا الله قدر ذلك وشاء، ولا معذور فيه أن يكون يقال أن المطر يكثر في وقت كذا ويقل في وقت كذا بمشيئة الله عز وجل. هذه امرأة تقول أنا أعيش في ألمانيا أريد أن أدرس في كلية الصيدلة، أخي لا ينصحني بذلك لما في ذلك من الاختلاط، لكني أسمع الآخرين يقولون أسمع من الآخرين يقولون بأنه الأفضل لي أن أدرس لكي لا أكون عالة على زوجي في المستقبل، فما نصيحتكم؟ الزوج هو الذي عليه النفقة، الزوج تجب عليه النفقة للزوجة، ودخول والدراسة في أماكن مختلطة مع الرجال هذا لا يجوز. يقول: هل شيطان النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بنفسه أم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شره؟ الرسول جاء في الحديث أنه قال: عانني عليه فأسلم فصار لا يأمرني إلا بخير، عانني عليه فأسلم فصار لا يأمرني إلا بخير. وقولها عانني عليه فأسلم يعني معناه أنه يعني أنه حصل يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن الله تعالى عانه عليه. يقول: في صلاة الجماعة هل المأموم يقرأ الفاتحة أم ينصت فقط؟ لا، يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ السورة، وإذا كان هناك سكتات الإمام يقرأ في سكتات الإمام. يقول: امرأة قالت: لن أذهب إلى بيت ابن عمي، بدون أن تحلف، ثم ذهبت إلى بيت ابن عمها، وبعد رجوعها تعبت ومرضت وارتفع ضغطها حتى نامت في المستشفى، فأخرجت كفارة بسبب ذلك. أبد، هذا ما هو حلف. إذا ما قالت والله أو بالله أو تالله يعني هذا مو حلف. لن أعمل يعني هذا خبر. يقول: ما حكم قراءة أدعية صلاة الجنازة من ورقة مكتوبة فيها لمن لا يحفظ الأدعية المأثورة؟ لا، ما يصلح الإنسان يأخذ ورقة يقرأ منها، وإنما يتعلمها، يجلس ساعة أو ساعتين من عمره ويتعلمها ثم يقرأها في كل مناسبة. هل يجوز تشغيل القرآن المسجل أو في راديو في المآتم وفي المآتم والعزاء؟ لا يجوز، لا قراءته عن طريق القراء ولا عن طريق المسجلات. يعني المآتم يعني لا يستع، أولا المآتم لا تقام، ولا يجوز الناس يقيموها، ولا يجوز لهم أن يفعلوا هذه الأفعال التي هي إحضار مقرئين أو يعني أجهزة تسجيل ثم حصول القراءة بواسطة القراء أو بواسطة التسجيل. هذا يستنصحكم: شاب يعيش في ألمانيا، يقول: أنا الآن بين أمرين أرجو النصيحة، إما أن أذهب إلى مصر لأتعلم اللغة العربية وأطلب العلم، وإما أن أذهب إلى هولندا لأشتغل حتى أكسب مالا ثم أهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بما تنصحني؟ هو في ألمانيا؟ أي نعم. يبي يذهب إلى هولندا؟ لأن وجد عمل هناك، قال: وجدت عملا سيدر علي مالا أستطيع أن أوفر منه ما أهاجر به من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو الخيار الأول. كون الإنسان يعني يبادر إلى الهجرة إلى بلاد الإسلام هذا هو الذي ينبغي له، ولا ينبغي له أن يتشاغل بأشياء تحول بينه وبين الهجرة، فيكون بين المسلمين ومع المسلمين خير له أن يكون في بلاد الكفار مع الكفار. يقول شيخنا حفظك الله: هل يجوز لأهل العراق أن يصلوا في البيوت بسبب وجود الدواعش؟ المساجد، أقول مساجد ما دامت مفتوحة ويؤذن لها والناس يحضرون يذهبون للصلاة، والصلاة يعني من أسباب، قد تكون من أسباب سلامتهم ونجاتهم. يقول بأنه في إحدى المناطق فر الرافضة من الحسينية فاتخذها السنة مسجدا، هل هذا جائز؟ إيش؟ فر الرافضة من تلك المنطقة وفيها حسينية فاتخذها أهل السنة مسجدا، غيروها إلى مسجد. والله كونهم يوجدون مسجد يعني بغير هذه الطريقة لا شك أنه الأولى، لكن يعني إذا كان أنها يعني حصل أنه يعني وجد هذا وأنه حول إلى مسجد وأنه سيستمر وأنه لا يخفى يعني عليهم يعني من أخذه منهم لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن كون الناس يوجدون مساجد يعني بأنفسهم دون أن يكون يعني يأخذون مثل هذه مثل هذا المكان الذي يعني ذهب أهله وقد يعودون إليه. يقول: دعاني داعيان لوليمة فأيهما أولى بالإجابة مع أن أحدهما أسبق بالدعوة؟ إذا كانوا متساوين يعني في يعني في الأول هو الأولى، لأنك أجبته، إذا كنت أجبته فحقق الرغبة، والذي دعاك بعد تقول أن أن أن أن أنه دعي أو تعتذر له بأنك مدعو. يسأل معنى الحديث المجالس بالأمانة، يعني معناه أن الشيء الذي يعني يكون يعني الناس يعني يتحدثون فيه هو يعني سر لا يريدون إذاعته ونشره، فإن الإنسان يكتمه ولا يظهره. وهل يدخل في ذلك البيع؟ يدخل في ذلك البيع؟ نعم. إيش يعني مجلس كأنهم يتبايعون فيه؟ يعني البيع والشراء كما هو معلوم يتبايعون في كل مكان، لكن الكلام على يعني كونه يعني يحصل يعني شيء في المجلس، يعني إذا أظهر قد يترتب عليه مضرة لبعض الناس، هذا هو. وأما قضية البيع والشراء الناس يتبايعون في المجالس. إيش؟ لا يعني المجالس بالأمانة يدخل فيها مجالس البيع؟ هل تدخل المجالس بالأمانة تكتم الأسعار لا أحد يخبر مثلا؟ والله لا يدلنا، ليس من هذا القبيل، لما الشيء الذي في محذور إظهاره ويعني يترتب عليه مضرة يعني كونه يفشى، هذا هو. وأما كون الناس في مجالسهم يبيعون ويشترون ويذكرون أسعار وأسعار، هذا شيء يعني لابد أن يظهر وأن يعلن بالبيع والشراء والشهود وكتابة العقود والشهود على ذلك. يقول: بارك الله فيكم، شخص ركع مع الإمام ولم يقل سبحان ربي العظيم، فماذا عليه؟ ما عليه شيء، ليس عليه شيء. يقول: زوجة تثير المشاكل مع زوجها وإخوته ووالديه وترغب في الانتقال من عندهم، فهل يجوز طلاقها علما أنها ترفض خدمة الزوج والأبناء؟ ترفض خدمة الزوج والأبناء؟ نعم. إذن وش مهمتها؟ أبد يتخلص منها. هذا يوضح، يقول أن الدعاء يعظون الناس في العزاء لأن العزاء يكون في المسجد وأهل العزاء يجلسون في المسجد، فهي فرصة، الناس محزونون فيقبلون الوعظ. ما ينبغي قلنا أنه يكون المسجد مجلس العزاء، ولا الناس يعني يتخذون مناسبة بأن يتكلموا معهم، وإنما ينصحونهم بأن يذهبوا إلى بيوتهم. يقول: وفقكم الله، هل يجوز للوافد المقيم أن يبدأ التجارة تحت اسم زوجته السعودية؟ إيش السؤال؟ هل يجوز للوافد المقيم أن يبدأ تجارة تحت اسم زوجته السعودية؟ يعني زوجته هذه سعودية؟ قل هذه يرجع إلى الجهات المسؤولة التي مسؤولة عن التنظيم هذا ويستفتيها. يقول: اشترى كمية كبيرة من الزيتون يتقوت منها لنفسه ويعصرها، فهل عليه فيها زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة، هذا الشيء الذي ما أعد للبيع، إذا كان ما في شيء معد للبيع ما في زكاة، والزيتون لا زكاة فيه، وإذا أعد للبيع يكون فيه زكاة. يقول: أحسن الله إليكم، الخارج الأبيض الرقيق من فرج المرأة دون الحيض، هل دون الحيض هل هو نجس؟ كل ما يخرج من الفرج نجس. يقول: كانت لي معاصٍ كثيرة منذ كنت صغيرة، فلم أذكر جميع المعاصي لأتوب عن كل معصية، فهل أتوب عن جميع الذنوب؟ نعم، توب من جميع الذنوب والمعاصي، توبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، الذي تعرفه والذي لا تعرفه، الذي تذكره والذي لا تذكره. يقول: مع العلم أنه كان من تلك الذنوب الإفطار في رمضان وترك الصلاة. إذا كنت تارك الصلاة فكل شيء معها يعني يذهب، لكن أحسن في المستقبل وأحسن التوبة واصدق في توبتك وأحسن في المستقبل. والمهم أنك تتوب توبة نصوحا وتسير بعدها على الاستقامة، وإلا فإن الصلاة إذا كانت متروكة ليس معها عمل. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ينبغي للمسلم أن لا يكون عجزه توكلا ولا توكله عجزا. ذكر إيش؟ ذكر ابن القيم أنه ينبغي للمسلم أن لا يكون عجزه توكلا. أين ذكر هذا ابن القيم؟ نقله يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد في باب التوكل. عد الكلام. ينبغي للمسلم أن لا يكون عجزه توكلا، يعني عجزه كونه يعجز يعني عن, عن, عن, عن العمل الطيب ويقول أنه توكل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب من الضعيف وفي كل خير، احرص على ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يعني فيكون يعني عجزه وكسله توكل، هو تواكل في الحقيقة ما هو توكل، يصير تواكلا وليس توكلا. والثاني قال: ولا توكله عجزا يعني أن حصول التوكل منه يعني يعتبره عجزا فيكون مقصرا بسبب يعني هذا العجز. الآن جاء بالكتاب، تتمة الكتاب توضح تتمة الكلام. الكتاب بين يديه يقول: فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكل عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ذكره ابن القيم بمعنى هذا الذي ذكرت الحديث: استعن بالله، المؤمن القوي خير وأحب الله من الضعيف وفي كل خير، احرص على منفعك، هذا فعل السبب. واستعن بالله اللي هو الاعتماد على الله والتوكل على الله، فيجمع الإنسان بين الأمرين: فعل السبب والاستعانة بمسبب الأسباب الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يعني معناه أنه يعني كونه يعني ما يأخذ الأسباب هذا عجز وتواكل. والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير، تأخذوا خماصا وتروح بطانا، ما جلست في أوكارها تقول يعني تنتظر فين يأتي إليها، وإنما تأخذ في الصباح خاوية البطون وترجع في المساء ممتلئة البطون. فإذا الإنسان عندما يحصل منه التوكل يكون مع فعل الأسباب. يقول: هل يصح بيع كلب الصيد؟ لا، الكلاب لا تباع، لا صيد ولا غير صيد. من استغنى عن شيء تركه ولا يأخذ له ثمن، لأن ثمن الكلب خبيث. قال يقول كذلك: والصقر للصيد هل يجوز بيعه؟ الصقر يعني لا بأس به، لأن ما جاء شيء يدل على على على على, على منعه وعلى تحريمه، لأن الكلاب جاء فيها نص. نعم. من أدرك الركوع مع الإمام وركع ولم يقرأ الفاتحة فهل تحسب له ركعة؟ نعم، تحسب له ركعة، لأن الركعة تدرك بإدراك الركوع، ما دام الإمام لم يرفع رأسه من الركوع وأنت ركعت قبل أن يرفع أو قبل أن تسمع سمع الله لمن حمده فأنت مدرك للركعة، كما في حديث أبي بكر. يقول: عندما ينتقض وضوء الإمام في أثناء الصلاة وقدم واحدا وراءه، فهل يعيد الصلاة من أولها أو يكمل؟ من يعيد، هو الإمام؟ لا، هذا المستخلف. عندما ينتقض نعم يعيدها، الإنسان الذي راح يتوضأ يستأنف الصلاة من جديد، ما هو يعني يعني هو صلى ركعتين وراح يتوضأ يجي يكمل ركعتين، لا، وإنما يستأنفها. أحسن الله إليك. المستخلف عندما ينتقض وضوء الإمام في أثناء الصلاة وقدم واحدا وراءه من المأمومين، هل هذا الوقت الثاني هذا يعيد يبدأ بالصلاة من أولها؟ يعيد إيش؟ يعيد الصلاة من أولها؟ لا، يستمر، يواصل الصلاة. يقول تحدثني نفسي بأمور كفرية لم أتلفظ بها، فهل أأثم على ذلك وعلى ما أفكر به وما تحدثني؟ إذا حدث نفسك بشيء فأعرض عنه وقل أعوذ بالله من الشيطان، ولا تتابع، لأنك بمتابعتها تكون تسببت يعني في تغذيتها وفي ثبوتها وفي الاستمرار عليها، فتكون متسبب. لكن إذا أعرضت عنها وانتهيت منها وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو الذي عليك أن تفعله. يقول تحدثني نفسي بترك العمل عمل الخير وتقول أنت ترائي. هذا من عمل الشيطان، هذا من أسباب من مكائد الشيطان للإنسان. يقول اشتركت مع صاحب لي في بيع سلعة وأعطيته دينا في نفس الوقت. وأعطيته دينا؟ نعم. اشتركت مع صاحب لي في بيع سلعة. في بيع سلعة؟ لم يبيعوها، اشتروا سلعة إلى الآن لم يبيعوها. أيوة اشتروها. نعم، وأعطيته دينا في نفس الوقت. الآن لا يريد أن يرد الدين، فهل يجوز لي أن أبيع هذه السلعة ثم آخذ نصيبه منها؟ السلعة بيدك؟ إيه، يعني يقول ما ذكر، لا لم يذكر. قال هل يجوز لي أن أبيع هذه السلعة ثم آخذ نصيبه منها؟ أقول مثل هذا يرجع فيه القضاة. قول أم عطية في حديث حضور الحيض المصلى في صلاة العيد ويعتزلن المصلى حيث قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. دعوة المسلمين هل يفيد الدعاء الذي يكون في أبو الدعاء الذي يكون من الإمام ومن الناس الذين يدعون؟ هو يريد يصل هذا المعنى، فإذا كان معناه أن الخطيبة في الجمعة يدعو في العيد يدعو، إذا نقيس على ذلك يقول إذا كانوا يدعون في خطبة العيد ففيه دليل على مشروعية دعاء الخطيب يوم الجمعة. وأي مانع يمنع من دعاء الخطيب يوم الجمعة الذي يمنع عليه الدليل؟ يقول أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة العشاء فقام، فلما سلم الإمام التسليم الأولى وكان فقام لما سلم الإمام التسليم الأولى قام وفعل ذلك سهوا، هل يجزئ؟ يجزئ لا بأس، لكن الذي ينبغي له أنه ما يقوم إلا بعد التسليمتين، بعد الفراغ من التسليمة الثانية. يقول نريد منكم نصيحة في ظل ما يشهده المسجد الأقصى من الإغلاق من قبل الصهاينة ومنع قيام الصلاة فيه. نسأل الله عز وجل أن يخلص المسلمين من شر أعدائهم، وأن يكبت اليهود، وأن يوفق المسلمين لأن يكونوا هم الذين يتولون عليه ويكون تحت ولايتهم، وأن يكبت أعدائهم. ولا شك أن هذا من شدة الضعف الذي حصل المسلمين وشدة التسلط الذي حصل من أعدائهم. نسأل الله عز وجل أن يضعف أعدائهم من اليهود وغيرهم، وأن يقوي المسلمين وينصرهم على أعدائهم. انتهت الأسئلة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.